القاعدة السابعة وهي ذات أهمية كبرى، وهي أن تبين لطفلك أن الهدف الوحيد من معاقبته هو مصلحته. لابد أن تصل إليه هذه القناعة. أي إجراء تربوي تتخذه معه فالهدف منه مصلحته فقط لا غير. فلا بد أن تجعل هدفك الوحيد من عقاب الطفل هو تهذيبه وتقويم سلوك معين سلبي يفعله، وليس الهدف الانتقام منه ولا الاقتصاص ولا السيطرة عليه والتحكم فيه ولا إذلاله وإهانته ولا تفريغ شحنة غضبك وشفاء غيظك منه أو من غيره. الهدف الوحيد هو مصلحته. فالإقناع بأثر العقوبة جزء من عملية إصلاح السلوك من خلال هذه العقوبة، وهو مهم لمنع رد الفعل السلبي تجاه من أوقعها. لما تبين له أنه لمصلحته فبالتالي لا يحصل رد فعل سلبي كموقف نفسي من الطفل إزاء من يعاقبه أو يربيه، وتجاه النظام الذي فرضها يكره النظام. وبدون الخوض في نقاش طويل فسر لولدك أن كل ما تستعمله من أساليب تربوية ومنها العقاب يصب في نهاية الأمر في مصلحته، وأن حبك له واهتمامك به وحرصك على خيره هو ما يدفعك إلى تصحيح سلوكه. مثلا الأم قالت لولدها تعد عن هذا الزميل أو هذا الصديق أنه سيء الخلق وكذا وكذا، فأنا أنصحك بأن تبتعد عنه. فهو عاند وأصر، قال لا بل سأستمر في صحبته. ثم بعد ذلك حصل منه إساءة إليه أو قدر أو شيء من هذا من زميله، وذهب يحكي لأمه. في هذه الحالة الأم تقول له لا توبخه وتقول أمش أنا قلت لك عشان بعد كده تسمع الكلام إلى آخره، فتقول له هذا درس أنت تعلمته فانتفع بهذا الدرس فيما يأتي بحيث لا تتورط في صحبة الناس السيئة الأخلاق. ففسر لولدك أن كل ما تستعمله من الأساليب ومنها طبعا العقاب هو يصب في نهاية الأمر في مصلحته، وأن الدافع وراء كل إجراء تتخذه هو أنك تحبه وتهتم به وتحرص على خيره، وهذا هو الدافع الوحيد الذي يدفعك إلى تصحيح سلوكه. وبين له أن هذا التهذيب والانضباط سيكون عونا له في حياته العملية، وأن العالم الخارجي وراء حدود المنزل لن يتركك تتصرف دون أن تتحمل عاقبة تصرفاتك، وأن هذا التأديب سيعلمه كيف يتحكم في نفسه ويحترم القواعد وكيف يستفيد من أخطائه ويتخذ القرارات السليمة.